ترفع صوتك بس يا شيخ وتقول البيان عن ترويد. بسم الله. ترويد. نعم ترويد. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا بيان من أخيكم في الله حسن بن عبد الله بن داعي الإسلام السلفي من مصر العربية. ما حدث أقوله مصرحا موضحا لأن الموقف مع موقفه لم يتغير من شأن ما حدث من كلام بين الشيخ ربيع بن هادي والشيخ أحمد بن هادي بارك الله فيهما، من كبارهما من كبار علماء السلفيين. ولم أجرع أحد ولم أشكر أحد إلا بالخير. وموقفي أننا لا نتكلم فيما حدث بينهما، هم الذين هم جديرون بفض هذا النزاع بينهما ويسعون مشايخ آخرون لفض النزاع، وإحنا موقفنا منهم اثنين أهل سنة كبار، ولا نتكلم على أحد منهم إلا بالخير ولا ندخل في هذا الأمر لأن هذا أمر كبير علينا، هذا شيء يترك هم يعملوا. أنا جعلنا نمشي بطريق الدعوة بتاعتنا والعلم النافع والعمل الصالح. أما الكلام الذي ينسب إليه لا أقول إلا خيرا وأترك الأمور بينهم يصلحونها. وكل ما كتب عني حطوا اسمي في موضوع، لا أنا من أول موقف معروف. الشيخ محمد بن هادي والشيخ ربيع وأولاء الأشياخ من كبار أهل العلم مهما حصل بينهم. وبعدين ربنا بيقول قل لعبادي وقل لعبادي قل التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينه إن الشركاء يصنع عدوا مبينا. والذي حصل بين علي رضي عنه رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، هل الإنسان الناس تعمل أحزاب؟ لا، ليس من الإسلام نعمل أحزاب ونضم الواحد ضد الثاني بالأحزاب، وأنا بريء من كل هذه الأمور. فأنا كلمتي الأخيرة اثنين من كبار أهل العلم ولا أطعم في أحد منهم، أخبرك وأوصي نفسي وأخواني بالانكباب على العلم والعلم النافع والعمل الصالح والدعوة، واتركوا هذا الأمر الذي فيه فتنة كبيرة تعمت وطمت. جزاكم الله خيرا. والصلاة والسلام على رسول الله.